أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله تعالى أرسل المرسلين ليحفظوا على الناس أمورا خمسة اتفقت أقوال العلماء حولها، ألا وهي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وهذه الخمسة محفوظة لهذه الأمة ما حفظت الأمة الصلاة، وذلك لعظم شأن هذا الركن الذي أرساه الأنبياء والمرسلون أجمعون في أممهم. ولأجل هذا لحفظ الدين لا نعلم طاعة من الطاعات شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاركها بالكافر كالصلاة. فعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وهو صحيح. وجاء في صحيح مسلم عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين الرجل والشرك ترك الصلاة. وأقوال السلف الصالح في هذا كثيرة في كتب الفقه والأصول متناثرة، منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عمر بن الخطاب كما صح ذلك في رواية موطأ إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه من ترك الصلاة فلا دين له. ويقول قلت ويقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لا إيمان لمن لا صلاة له. وهذه الثلاثة مروية بالأسانيد الصحيحة كما عند ابن نصر المروزي عليه رحمة الله. والدين إنما يحفظ بهذه الصلاة، ولأجل هذا فإن أصحاب النار أول ما يتحسرون على تركهم للصلاة. قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر أي في جهنم قالوا لم نكن من المصلين. والدين يحفظ ظاهرا وباطنا، فطهارة الظاهر بذلك الوضوء إذ لا نعلم فريضة افترضها الله على عباده أمر فيها بالوضوء أمر إيجاب إلا الصلاة. إن الله تعالى يستقبلك بصيامك وزكاتك وحجك وغيرها من الطاعات ولو كنت على غير طهارة إلا الصلاة، فإنه لا يستقبلك حتى تتوضأ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. كذلك حتى الحج إذا فرض الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الطهارة للطواف كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة في حجها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، رواه البخاري. فإنما لأن الطواف صلاة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية الترمذي. أما طهارة الباطن فبالخشوع. كنت سأعيد الكلام مختصرا لينتفع إخوانكم كما انتفعتم. أقول بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى أرسل المرسلين ليحفظوا على الناس أمورا خمسة هي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. فحفظ الدين كغيره من الكليات الخمس إنما يحفظ بهذه الصلاة. أما حفظ الدين فقد صح من رواية أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل والشرك ترك الصلاة. وصح من رواية عمر رضي الله عنه في موطأ أنه قال: إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. وصح أيضا من رواية ابن عبد البر أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له. كما صح من رواية ابن عبد البر عليه رحمة الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من ضيع الصلاة فلا دين له. من هذا علمنا ضرورة حفظ الدين بحفظ الصلاة. ودين الأمة محفوظ ما حفظت الأمة لقاء ربها خمس مرات. ولما كان الدين إنما يحفظ بالظاهر والباطن فإننا لا نعلم فريضة أمر الله تعالى فيها أو شرط فيها بطهارة الظاهر كالصلاة. فإن الله تبارك وتعالى فرض الوضوء للصلاة، وإلا فإنه لا يقبل لقاءك ما دمت غير متوضئ. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. بل إن الطواف إذا اشترط فيه الوضوء فلأنه صلاة، لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الطواف صلاة كما في رواية الترمذي. وأما طهارة الباطن فإن الخشوع لم يأمر الله تعالى به كما أمر به في الصلاة، إذ يجوز لك أن تلتفت وتتحرك بل وأن تتكلم مع غيرك في صيامك وحجك وزكاتك، أما الصلاة فلا. لما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتكلمون أثناء صلواتهم بحاجاتهم أنزل الله تعالى قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولأجل حضور القلب في الصلاة فإن الله تعالى حرم الخمر بادئ الأمر، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. رغم أن في الخمر مفاسد أخرى كثيرة جدا من غير خروج القلب عن خشوعه أثناء الصلاة، ولكن لما كانت الصلاة أعظم ما يضيعه الخمار فإن الله تعالى ذكره بها. ثم إن الدين يحفظ في الأمة إذا تربى أفرادها من صغرهم إلى كبرهم عليه، ولا نعلم فريضة أمر الله تعالى بضرب الصغار على تركها كالصلاة. فقد صح من رواية أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فانظر يرحمك الله إلى حال آباء المسلمين اليوم، إلا ما رحم ربي، كيف تراهم يتسابقون إلى أبواب المساجد، أستغفر الله، إنما يتسابقون إلى أبواب المدارس لأجل تسجيل أبنائهم منذ نعومة أظفارهم طمعا في شهادة الخبز، ولا تراهم يفعلون ذلك ويبذلون أموالهم وأوقات أعمارهم النفيسة التي هي شبيهة بالمحال في تعليمهم لهم الصلاة. فهذا أمر يتعجب منه المرء مما حدث في أوساط المسلمين من جراء عدم تعظيمهم للصلاة. ولأجل هذا تراهم يضربون أبناءهم لأنهم لا يدرسون، تراهم يتحسرون أشد الحسرة ولا ينامون لياليهم الطويلة من أجل أن أبناءهم رسبوا في دراستهم. فهل لا فعلوا هذا بالنسبة للدين وبالنسبة للصلاة خاصة؟ والصلاة هي أول شيء يتحسر منه أهل النار، لأن الله تبارك وتعالى يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، قالوا: ما سلككم في سقر؟ ما أدخلكم في جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فانظر إليهم وهم يبذلون أموالا طائلة في سبيل الحصول على شهادات أبنائهم، ولا يبذلون الشيء القليل في سبيل تعليمهم الصلاة، رغم أن ذلك لا يكلفهم سوى قطرات من ماء الوضوء يأخذونه مجانا من السماء، ولكن على القلوب مستنقعات من الغفلة مكتوب عليها: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولكنه نقص على قلوبهم قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. ولو قدر الله حق قدره لكان تعظيمهم للصلاة أولى من غيرها، ولكن القلوب تتعلق بالدنيا. أما حكم الصلاة للنفس فلقد سبق بيان حكم الصلاة لبناء أهلها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الحاكم الظالم أشد الظلم ما دام مقيما للصلاة، حين قال له الصحابة في شأن الحكام الذين نلعنهم ويلعنوننا ونبغضهم ويبغضوننا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا ما صلوا. والحديث في صحيح مسلم. فكثيرا ما نسمع عن حكام لا يقيمون الصلاة إيماناً بها وإنما يقيمونها حقنا بدمائهم، ذلك لأن بالصلاة تحفظ نفوس الناس. وقد رأينا هذا الباب بإسهاب، والحمد لله على ذلك. وأما حفظ الصلاة لعرض المؤمنين أو عرض الناس، فإنما لا نعلم الشارع الحكيم نهى المرأة عن الكلام أمام الرجال إلا في الصلاة. صوت المرأة ليس بعوى باتفاق الأربعة، ليس بعوى إذا لم تزوق كلامها، لأن الله تعالى يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فلأن تقول القول المعروف جاز، أما تزويقه فهو الحرام. لكن في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: من ناده شيء في صلاته فليسبح. فإنما التسبيح للرجال والتصديق للنساء متفق عليه. لماذا استثنيت الصلاة من الحكم العام؟ لأنه يخشى على الرجال أن تفسد عليهم صلاتهم بسماع صوت امرأة، فهذا من باب درس المفاسد أولى من جلب المصالح ومن باب سد الذرائع. ولذلك صح في صحيح ابن خزيمة أن رجلا كان يتعهد الصف الآخر في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت امرأة حسناء تصلي في الصف الأول، فكان إذا ركع القوم يسرق النظرة والنظرتين ينظر إليها، فأنزل الله تعالى: الذي يعلم السر وأخفى، ولقد نعلم المستقدمين منكم ولقد نعلم المستأخرين. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لما؟ لأن النساء كن يصلين وراء الرجال لا حائل بينهما ولا ستار، فلذلك حفاظا لقلوب المؤمنين وتنمية لها في صلاتهم لرب العالمين قال ما قال عليه الصلاة والسلام. أما حفظ الدين للعقل والمال، فلاحظوا قول الله تعالى حينما أراد أن يحرم الخمر والميسر نهائيا، قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لو سألنا عبدا من زماننا فقلنا له: لما حرم الله عز وجل الخمر والقمار؟ لقال: حفاظا لاقتصاد البلاد وحقنا لدماء العباد. لما؟ لأن قلوبنا أسردت حب الدنيا، فكل إناء بما فيه ينضح، فالإناء الذي يذكر الاقتصاد أكثر من ذكر عبادة رب العباد كالصلاة فهو أول شيء يذكره، خاصة وهو يستحي من أن يقول: لأن الميسر والخمر يصدان عن الصلاة أمام الأنخاخ والفلاسفة والمثقفين، إذ تضحكون عليهم لأنهم يستهزئون بالصلاة ولا يعظمونها. وشأن أكثر المسلمين اليوم كذلك، وشأن أكثر المسلمين اليوم كذلك. وتنبيه ثاني مهم: إن الله تعالى هيج قلوب المؤمنين لترك الخمر والميسر بذكر أكبر علة يفسدانها على المرء، ألا وهي الصلاة. لماذا اختار الصلاة من بين سائر المفاسد؟ لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يحبون الصلاة أشد من حبهم لأولادهم وأولادهم، بل ولأنفسهم، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح بشهادة المشركين أنفسهم. فلاحظوا عباد الله، إنها مقارنة بين قلوبنا وقلوبهم رضي الله تعالى عنهم، كيف تعاهدهم الله تعالى برعاية عقولهم وأموالهم عن طريق المحافظة على صلواتهم وتهييج قلوبهم تجاهها. فعسى أن يستيقظ المؤمنون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، لقد قص لنا القرآن الكريم أحوال أقوام أرضاهم الله تعالى في الكفر المهين لما تركوا تعظيم الصلاة لله رب العالمين. وأقسم هؤلاء إلى قسمين: قوم كانوا من قبلنا، وقوم هم ممن عاشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذين كانوا من قبلنا فبنوا إسرائيل، فتح الله تعالى عليهم قريتهم ومكنهم ومكن لهم فيها، وفتح عليهم الخيرات الكثيرة، وأمرهم بأن يدخلوها سليمين ساجدين. فقال الله تعالى: وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الله تعالى لعن هؤلاء لأنهم استغفروا بالسجود وسائلته. قالوا: أيأمرنا الله تعالى من بين سائر ما في دين الإسلام بالسجود فقط ندخل ساجدين؟ أنتم تستهزئون بنا، وما قيمة السجود؟ يعترفون بالسجود إن كانوا يسجدون لله، ولكنهم دخلوا القرية جاحدين على مقاعدهم، لأنهم قالوا: لم يبلغ شأن السجود هذا المبلغ حتى يفرده الله تعالى في الذكر والأمر هاهما. أما القوم الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم المشركون. إن الذي لا يعظم الصلاة يمسك أن يغلق الله على قلبه حتى يموت كافرا والعياذ بالله. فقد جاء في صحيح البخاري من روايتين، الأولى عن ابن عباس والثانية عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن أول سورة فيها سجدة نزلت فيها السجدة هي سورة النبي، قرأها عليه الصلاة والسلام وسجد، وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والإنس، سجدوا كلهم تعظيما لشأن الآية. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوه. فمن شدة الخوف سجد حتى المشركون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خشية أن تنزل عليهم صاعقة من السماء. إلا رجلا واحدا يقول عنه ابن مسعود: فلقد رأيته أخذ حكمة من تراب وجعلها على جبهته، قال: فلقد رأيته مات كافرا وهو أمية بن خلف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة لم يكن له برهان ولا نور إلى آخره، وحشر مع أمية بن خلف. وقد سبق هذا الحديث من رواية ابن حبان عليه رحمة الله بالسند الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.